الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وارفع قدره ووالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال المصنف وفقه الله تعالى: قواعد في المندوب. القاعدة الأولى: حكم معرفة المندوب واجب على الكفاية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومعرفة الاستحباب فرض على الكفاية لئلا يضيع شيء من الدين انتهى. قلت: وكذلك ما لا يجب على كل مكلف معرفته من الأحكام التكليفية الخمسة فهو فرض على الكفاية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، لما تكلم المصنف حفظه الله تعالى عن قواعد الواجب وما يتعلق بها انتقل مباشرة إلى قرين الواجب باعتبار الطلب وهو المندوب. والمندوب في اللغة والندب في اللغة هو الدعاء كما عرفناه سابقا، وأما في الاصطلاح فهو ما طلبه الشارع على غير جهة الجزم والإلزام. وهذه التعريفات تقدم لنا ذكرها والكلام عليها، ولله الحمد والمنة. وأما ثمرة المندوب فإنه مما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. هذه القاعدة تتكلم عن تقسيم العلم إلى ما هو فرض عيني وإلى ما هو فرض كفاية. وقد ذكرنا في مناسبات كثيرة أيها الأحبة أن العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: من العلم ما يكون فرض عين على كل أحد، ومن العلم ما يكون فرض كفاية، ومن العلم ما يكون مستحب. فأما ما تتعلق به صحة العقائد والعبادات وما يحتاج إليه من المعاملات فلا جرم أن هذا من العلم الواجب الذي يأثم الإنسان إذا لو لم يتعلمه، كمعرفة كيفية الصلاة ومعرفة كيفية الزكاة لمن عنده مال وأراد أن يزكيه، وكذلك معرفة كيفية الحج ومعرفة كيفية العمرة ومعرفة كيفية صلاة الجنازة. فكل هذه من فروض الأعيان، فكل ما يحتاج إلى تصحيحه من مسائل الدين التي يجب تصحيحها فإنه من العلم الذي يأثم الإنسان إذا تخلف عن تعلمه. طيب، وأما ما زاد على ذلك من العلم، ما زاد على الحد الواجب، فإننا ننظر فيه إلى باعتبارين: ننظر فيه باعتبار حال الأمة أجمع، وننظر فيه باعتبار الأفراد، كل فرد على حدة. فأما حفظ ما تبقى مما زاد على الواجب باعتبار عموم الأمة فلا جرم أنه فرض كفاية، فيجب على الأمة أن تحفظ دينها. لا تقول والله هذا مندوب منا بحفظ، لا، يجب على الأمة أن تحفظ دينها. فلا يجوز للأمة أن تفرط في شيء من عباداتها ولا من عقائدها ولا من معاملاتها. فإذا ما زاد على القدر الواجب فإنه يكون فرض كفاية بالنظر إلى عموم الأمة. فإذا فرض على الأمة أن تحفظ المندوبات، وفرض على الأمة أن تحفظ المكروهات، وفرض على الأمة أن تحفظ أحكام الشريعة في المعاملات، وهكذا. فلا يجوز للأمة أن تفرط في شيء من علمها. ولذلك لا يزال علماء الحديث يقيدون هذه المندوبات ويؤلفون كتب الفضائل، وهي في أمور مندوبة، لكن حتى يحفظوا للأمة دينها وأحكامها الشرعية. وأما بالنظر إلى الأفراد فهو سنة، يعني يسن لكل واحد أن يكون هو المتقدم في تحقيق فرض الكفاية، يسن لكل واحد من أفراد الأمة أن يتعمق في العلم وأن يكون سببا في حفظ الدين، وأن يؤلف وأن يعلم وأن يوجه وأن يدل الناس على الخير. فإذا ما تتعلق بصحة العقائد والعبادات وما يحتاج إليه من أمور المعاملات من العلم هذا واجب فرض عين على كل أحد. وأما ما زاد على ذلك فننظر فيه باعتبار عموم الأمة فرض كفاية، وباعتبار الأفراد سنة. فصار الواجب ما تتعلق عليه صحة العقائد والعبادات وما يحتاج إليه من المعاملات، وما زاد على ذلك فهو فرض كفاية بالنظر إلى عموم الأمة وسنة في حق الأفراد. ومن ذلك يدخل المندوب أيضا. حفظ المندوبات من فروض الكفايات على الأمة، فلا يجوز للأمة الإخلال بشيء من ذلك. عندنا مسألة وهي: ما فوائد المندوب؟ ما فوائد المندوب؟ لماذا شرع الله عز وجل المندوبات؟ الجواب تقول شرع الله المندوبات لعدة أمور. الأمر الأول لتكميل الفرائض، فإن الله عز وجل جعل في الأعم الأغلب لكل فريضة من الفرائض ما يقارنها من المندوبات، فإذا قمت بالفريضة وحققت بعدها المندوب فإن هذا يعتبر تكميلا لما فاتك من الفرض أو من ثواب الفرض، ويعتبر جابرا لخلل حصل في الفرض. ولذلك أول ما تعرض على الله عز وجل من أعمال العبادات الصلاة، فإذا كان فيها نقص يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع، ثم تؤخذ الفرائض كلها على ذلك. فالعمرة النافلة تجبر العمرة الفريضة، والصوم النافلة يجبر الصوم الواجب، والحج النافلة يجبر الحج الفرض، والصلاة النافلة تجبر الصلاة الفرض، وهكذا. يعني إذا أخطأت مثلا في خشوع الفرض وأجدت في خشوع النفل أخذ خشوع النفل ووضع في الفرض، وإذا أخطأت في تسبيح الركوع وأجدت في تسبيح النفل أخذ تسبيح النفل ووجعل فيه. طيب، وإن كانت الفريضة كاملة فتنتقل إلى الفائدة الثانية، وهي رفعة الدرجات في الجنة يوم القيامة. فالناس يتفاضلون بما يقوم في قلوبهم من الإخلاص والنية وبما يفعلونه من المندوبات. ولذلك ينبغي للإنسان ألا يفرط في المندوبات، لأن الناس يتفاضلون يوم القيامة في درجات الجنة على حسب حرصهم على المندوبات. الأمر الثالث حفظ الفرائض، فإن الشيطان لا يأتيك وأنت محافظ على النوافل ويريد منك أن تترك الفرائض. هذا الشيطان أذكى من هذا. إذن لابد أولا أن يكسر سياج النوافل، ثم بعد ذلك يستطيع أن يوسوس لك ترك الفرائض. ولذلك النافلة جعلت كالسياج يحفظ العبد به فرائضه. فإذا كان حريصا على فعل النوافل فلا أن يكون على الفرائض من باب أولى، إلا ما فاته منها لعذر. ومنها كذلك الوصول إلى محبة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومنها كذلك فتح أبواب الجنة أمام العبد يوم القيامة، فإن أبواب الجنة تفتح لصاحب النوافل والمستكثر منها، فمن كان مستكثرا من نفل الصيام فتح له باب الريان، وإذا كان مستكثرا من نفل الصدقة فتح له باب الصدقة، وإذا كان مستكثرا من نفل الذكر فتح له باب الذكر، وإذا كان مستكثرا من نفل الصلاة فتح له باب الصلاة. فهذه أبواب خاصة لأصحاب هذه العبادات. ومنها كذلك المساهمة في تكفير السيئات، فإن من نعمة الله علينا أن شرع لنا تلك النوافل وجعلها مكفرة للسيئات، فإذا السيئات يكفرها الفرائض وتكفرها النوافل، وهذا من رحمة الله. لو أن الله ما شرع النوافل لقصر عندنا باب تكفير السيئات، لكن فتح الله لنا أبوابا كثيرة نكفر بها السيئات. الوضوء يكفر السيئات فرضه ونفله، الصلاة تكفر السيئات فرضها ونفلها، الحج يكفر السيئات فرضه ونفله، وهذا من نعمة الله عز وجل. الصدقة تكفر السيئات وهي نافلة. ومنها كذلك أيها الإخوان ملء أوقات المسلم بالخيرات، لأنك لو نظرت إلى حدود أوقات التي تقتطعها في الواجب لما وجدتها كثيرة، فلو لم يشرع لك نوافل من جنسها لبقيت أوقات كثيرة ما عندك شغل ولا عندك عمل، تفلتت عليك اللحظات. ولذلك لو تعد الواجبات عليك في اليوم والليلة تجد أن أوقاتها يسيرة، الصلاة على 6 دقائق على 7 دقائق وهي 5، يعني ما تقطع من 24 ساعة إلا 35 دقيقة فقط. فلو لم يشرع الله عز وجل تلك النوافل التي بفعلها والحرص عليها يمتلئ وقتك لبقيت سبهللا هكذا تفلتت عليك الأوقات من غير فائدة. فإذا من مقاصد الشارع لحفظ النوافل في تشريع النوافل حفظ الأوقات. نعم، أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: القاعدة الثانية: المندوب لا يجب بالشروع فيه. هذه قاعدة طيبة، يقول فيها الناظم: لا يلزم المندوب بالشروع، والأفضل الإكتمام في المشروع. فالمندوبات إذا بدأ الإنسان فيها فهل يلزمه أن يتمها ولا يجوز له أن يقطعها؟ في خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح أنه يجوز له أن يقطعها، لكن الأفضل بالإجماع إتمامها. الأفضل بالإجماع أن يتم المندوب، لكن لو قطع المندوب فلا شيء عليه. فإن قلت وهل يلزمه بعد ذلك قضاؤه؟ الجواب: لا يلزمه قضاؤه، لأن عندنا قاعدة تقول: ما لا يلزم في ابتدائه لا يلزم في إتمامه. ما لا يلزم في ابتدائه لا يلزم في إتمامه، إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى استثنوا أمرين فقط أو عبادتين فقط. العبادة الأولى الحج والعمرة، فإذا شرع الإنسان فيهما وأهل بأحد النسكين فإنه حينئذ يلزمه إتمامهما. ومن قواعد كتاب الحج أن الإحرام، أن نية الإحرام لا ترفض بالرفض، لو أنك رفضتها أو نويت الخروج منها فإنها باقية في ذمتك لا تخرج منها أبدا. ولذلك المتقرر عند العلماء أن نية الإحرام المنعقدة لا يخرج العبد منها إلا على الوجه الشرعي، إما بالهدي وإما بالعمرة وإما بالحلقة والتقصير، يعني أن تتحلل من الإحرام على الوجه الشرعي. وأما ما عدا نفل الحج ونفل العمرة فإنه يجوز للإنسان أن يقطعه، ولكن الأفضل له أن يتمه. فإن قلت وما الدليل على ذلك؟ قل: الدليل على ذلك عدة أمور، منها ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. قالت: ثم دخل علينا يوما فقال: هل عندكم شيء؟ فقلت: يا رسول الله، اهدي لنا حيس، شعثت، تعرفون الشعثة، اهدي لنا حيس، تمر وأقط وسمن. فقال: أريني. فلقد أصبحت صائما فأكل. فلقد أصبحت صائما فأكل. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع النفل، قطع الصوم لأنه نفل، فدل ذلك على أنه لا يلزم بالإتمام. ومنها كذلك حديث أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناوله أم هانئ، شرب شرابا فناوله أم هانئ لتشرب منه، فشربت منه ثم قالت: يا رسول الله، لولا أني أوثر سؤرك لما شربت لأني صائمة. قال: أفرض هو؟ قالت: لا. قال: فإنما مثلك مثل المتصدق، إن شاء أمضى وإن شاء أمسك. وهذا واضح الدلالة. طيب، سألته في بعض الروايات: أأقضيه؟ قال: لا. وفي بعض الروايات: إن شئت فاقضه، يعني أنه علق قضاؤه على المشيئة، لأنه أصلا لا يلزم بالشروع، وما لا يلزم بالشروع لا يلزم في إتمامه ولا في قضائه. ومن الأدلة على ذلك أيضا ما رواه الإمام الترمذي في قصة أبي ذر وسلمان، وهي أن سلمان استضافه أبو ذر، وكان أبو ذر من المعروفين من الصحابة بكثرة التعبد. فقام يوما من الأيام وعلم سلمان من امرأة أبي ذر أنها تضايقت من كثرة عبادته، في الليل يقوم لين الفجر وفي النهار يصوم لين المغرب. فأراد سلمان أن يبين لأبي ذر منهج الوسطية، فنام عنده عدة ليالي. فأراد أبو ذر أن يقوم فقال له سلمان: نم. فنام. فأراد أن يقوم فقال سلمان: نم. فنام. فأراد أن يقوم حين جاء ثلث الليل قال: الآن يا أبا ذر، الآن. فأصبح صائما، فقدم إليه الطعام فقال: كل. قال: إني صائم. قال: أنا ضيفك الآن، أنا ضيفك باكر وانت. فقال: كل، عزمت عليك إلا أكلت. فأكل أبو ذر وهو غاضب من هذا الفعل، فذهب يشتكي سلمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق سلمان، إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك ضيوفك يعني عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا ذر قطع الصوم النافلة ولم يأمره بالقضاء مما يدل على ولم ينكر عليه أصلا، بل أقر سلمان على هذا الفعل مما يدل على جواز هذا الفعل، على جواز هذا الفعل. بل في حديث أم هانئ الآخر قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ومثله كذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل صوم النفل كمثل رجل يخرج الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسك، طبعا ما لم تحل الصدقة في يد الفقير بالقبض. فهذه الأدلة تدل على أن الإنسان في مسألة التطوع أنه يستحب له الإتمام فقط ولكن لا يلزمه الإتمام. طيب، وهذه القاعدة لها فروع كثيرة، من فروعها مثلا إذا عين الإنسان مالا للصدقة فهل يلزمه إمضاء هذه الصدقة ولا لا؟ قال هذا المال صدقة. الجواب لا، صدقة صدقة. الجواب لا يجب عليه إمضاؤها إلا أن الأفضل بالإجماع أن يمضيها. مسألة لو أن الإنسان أراد أن يقطع نفل الصلاة، بدأ في نافلة وعرض له عارض أراد أن يقطع، الجواب لا بأس بذلك. وكذلك من فروعها الصائم، لو أن الإنسان صام ثم أراد أن يقطع صومه، الجواب لا بأس بذلك. طيب لو أني اشتريت هدية لأبي عبد العزيز من الرياض ثم بدا لي ألا أهديها له، هدية مستحبة ونافلة تهادوا تحابوا، الجواب الهدايا لا تلزم إلا بالقبض، الهدايا لا تلزم إلا بالقبض. ومثلها كذلك العطايا، أيضا العطايا والهدايا والهبات لا تلزم إلا بالقبض، فيجوز لي قبل أن يقبضها المهدى له أن أتراجع فيها لأن النفل لا يلزم بالشروع. ومنها كذلك الاعتكاف، لو أن الإنسان ابتدأ اعتكاف نافلة ثم بدأ له في أثناء الليل أو اليوم أن يقطعه فإنه لا حرج عليه في ذلك، وأما الاعتكاف المنذور فإنه يلزمه إتمامه. ما يلزم بالابتداء يلزم في الانتهاء، وما لا يلزم في الابتداء لا يلزم في الانتهاء، لكن الأفضل أن يتمه. طيب، ومنها كذلك المبيت بمنى ليلة عرفة، ليلة الثامن اللي بنصبح فيها على عرفة يسمونها يوم التروية، فإنه نفل باتفاق العلماء، البيتوتة في منى هذه الليلة نفل باتفاق العلماء. طيب لو أن الإنسان نوى أن يبيت ثم بدأ له في أثناء الليل أن يذهب إلى عرفات أو قبل الفجر يذهب إلى عرفات بعدا عن حطمة الناس وزحام الناس، هل يجوز له ذلك؟ الجواب نعم، لأنها مجرد نافلة، فلو أن الإنسان قطعها فلا حرج عليه. طيب لو أن الإنسان ابتدأ تجديد وضوء ثم بدأ له مع غسل يديه أن يقطع الوضوء ويمشي يصلي بس، هل يجوز هذا؟ الجواب يجوز، لأن تجديد الوضوء نافلة والوضوء النافلة يجوز قطعه ولا حرج على الإنسان عليه لأنه ليس عن حدث. واضح إن شاء الله؟ طيب، مسألة لك يا فن، لو أنك صليت العصر في مسجد ابن الخنين ودعيت إلى جنازة في مسجد ابن باز ودخلت معهم، ايش تسمها الصلاة لك؟ نافلة معادة، أو يجوز لك قطعها في هذه الحالة دخلت معهم وهي العصر؟ لا، أصلي معهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت في رحالك أصلي معهم داري، لكن هل تقطعها؟ أقطعها لا. طرى عليك طارئ فتقطعها ولا ما تقطعها؟ لا وهي صلاة العصر معادة. نعم. تقطعها؟ لما؟ لأنها سنة. لأنها سنة، خلاص. لا يهولك ترى السائل. هذا ما دام أنها نافلة فالنفل يجوز قطعه إلا نافلتين بس. وشن؟ لقول الله عز وجل. وأتم الحج والعمرة لله. طيب الأخ أبو شرعت في صلاة الكسوف. طيب على قول المذهب أنها سنة مؤكدة، ما رأيك؟ لا ما أبي، لا تفصل لي، أعطني على حد سؤالي. صلاة الكسوف الكسوف، ناس يصلون يبتسون والكسوف موجود وانت تقطعها وانت تروح. طيب القول الصحيح نعم يقطعها لأنها نافلة، إذا قلنا إنها نافلة فإنه يجوز له أن يقطعها، حتى وإن قلنا إنها فرض على الكفاية فإن فرض الكفاية لا يلزم بالشروع كما حررناه سابقا إلا في الجهاد وفي صلاة الجنازة خاصة، وفي صلاة الجنازة خاصة. طيب حاتم، صلاة الاستسقاء، بدأت في صلاة الاستسقاء ثم ترى لك أن تقطع، ما الحكم؟ الجواب يجوز، لكن الأفضل بالإجماع أن تتم. سعيد، بدأت في صلاة العيد، سعيد بدأت في صلاة العيد، هذا وأنا ما نويت الشعر. نعم، ها ليش؟ على النافلة على المذهب، على القول بأنها نافلة يجوز أن تقطع، لكن القول الصحيح أنها واجبة وفرض عين. طيب إذن المسألة إن شاء الله واضح. طيب فيصل، أود نسألكم عشان فيصل، ابتدأت في طواف نافلة يجوز لك قطعه؟ ليس بحج ولا بعمر. طيب مسألة خطيرة مهمة أريدكم أن تفكروا فيها، لو أن الإنسان قطع النفل أو يكتب له أجر ما مضى من فعله أم لا؟ فهمتم السؤال؟ نحن قلنا أنه يجوز، لكن أو يكتب له أجر ما مضى من فعله؟ ايش تقول يا فهد؟ فيه تفصيل. أيوة، إن كان العبادة يبنى أولها فآخرها على أولها فلا يكتب له، وإن كانت تتجزأ من المنوية تصدق ب500 وألف تصدق ببعضها وأمسك بالبعض فيكتب. طيب والطواف؟ إذا كان يبنى ما أدري لا، الطواف يبنى آخره على أوله على آخره. غيره؟ الآن السؤال يا أبا عبد العزيز، فيما لو تصدق ببعض الخمسمية يأخذ أجرا على ما أخرج، أليس كذلك؟ طيب على ما أمسك، السؤال على ما أمسك، على ما لم يخرجه، شو تقول يا شيخ فهد؟ هذا هو، هذا الجواب الصحيح، هذا الأقرب، وأجاب به أبو العباس رحمه الله، وهي أن الإنسان إذا كان سبب قطعه للنافلة قطع اضطراري لحاجة وعذر شرعي ومسوغ مرعي فإن الله عز وجل يكتب له أجر العمل كاملا، لأن المتقرر عند العلماء أن العبد يبلغ بنيته ما لا يستطيعه بعمله، والمتقرر عند العلماء أن من اجتهد وبذل ما في وسعه فإنه يكتب له فضلا تمام سعيه، ولأن العبد إذا مرض أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. يعني أن هذه الأدلة تدل على أن أصحاب الأعذار عند قطع العبادات بسبب العذر يؤجرون بكمال الأجر، وأما إذا كان قطعه اختياريا فيكون هذا من الفضل الذي فوته على نفسه، إذا قطعه اختيارا فيكون هذا من الفضل الذي فوته على نفسه، والشريعة إنما رتبت الأجر على الفعل كاملا، على أداء الفعل، وكل عمل رتب عليه الثواب فثوابه لا يتحقق إلا بإيش؟ بالقيام به، وهو قطعه ولم يقم به، قطعه ولم يقم به اختيارا ورغبة عن إتمامه، وهذا هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم. طيب مسألة خطيرة أيضا، مسألة خطيرة وانتبهوا لها، وهي إشكال كبير، إشكال كبير، كيف لو سألنا سائل وقال كيف تقولون يا فقهاء إن من شرع في العبادة والطاعة يجوز له أن يقطعها إذا كانت نفلا والله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، الله نهانا أن نبطل أعمالنا، وأنت الآن إذا قلت يجوز لك أن تقطع الطواف، يجوز لك النافلة، يجوز لك أن تقطع الصلاة النافلة، يجوز لك أن تقطع الصوم النافلة، فهذا حقيقته إبطال عمل، والله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فكيف الجواب؟ ايش تقول يا فيصل؟ طيب واصل. ايه طيب وغيره، لكن الجواب نفسه ما عندك فيها جواب اجتهاد؟ يعني ايش نقول فيها؟ جواب صحيح بس يبغى له شوي سمكرة. ايش تقول يا استاذ فهد؟ لا تبطل اعمالك من هذا في الواجبات والفرائض، ثم ان قطعنا وقول ان هذا ليس على التشهي وانما على الادله الشرعيه المجيزه. ماشي طيب. على كل حال الايه عامه ما شاء الله كل اجوبتكم الثلاثه كلها صحيح. اسمحوا لي اعود اعيدها. طيب اجاب العلماء رحمهم الله تعالى عن ذلك بجمل من الاجوبه. الجواب الاول ان سبب الايه يفسر المقصود بها، وهي ان الله عز وجل نهانا ان نبطل اعمالنا بالشرك، فلا تبطلوا اعمالكم يعني بالشرك، لان الشرك يحبط الاعمال كما قال الله عز وجل: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فيبقى الأشياء الأخرى غير داخلة في الآية. فالآية وإن كان لفظها عاما إلا أنه يريد به الخصوص وهو الشرك. ولكن هذا الجواب فيه نظر، لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. الجواب الثاني، قال بعض أهل العلم إن الله عز وجل نهانا أن نبطل أعمالنا التي هي واجبة أو فرض علينا، فما يلزم إتمامه ويحرم قطعه هذه من الأعمال التي لا يجوز لنا أن نبطلها. وأما النوافل فإنه لا تلزم بالابتداء أصلا، فحينئذ إبطالها من عدم إبطالها يرجع إلينا نحن. هذا الثاني، وهذا فيه نظر أيضا. قالوا لماذا؟ قالوا لأن كلمة أعمالكم جمع أضيف، أعمال مضاف، والضميركم مضاف إليه، والمتقرر أن الجمع المضاف يدخل فيه جميع ما يصدق عليه مسماه وهو جميع الأعمال. فكما أنه يدخل فيه الفرائض لأنها أعمال، فكذلك تدخل فيه النوافل لأنها أعمال. إذن بقينا في الجواب الثالث والرابع، هما أصح الأجوبة في هذه المسألة. الجواب الأول ما تفضل به سماحة شيخنا الشيخ سعيد، وهو أن الآية عامة والأحاديث هذه خاصة، ولا تعارض بين عام وخاص، وهذا جواب صحيح. يعني لا يجوز للعبد أن يبطل عمله إلا ما دل الدليل على جواز إبطاله، إلا ما دل الدليل على جواز إبطاله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن المتصدق أمير نفسه في هذه الصدقة، وكذلك الصوم وغيره، وأدخلنا سائر التطوعات معها بالقياس. ويجوز في أصح قولي الأصوليين القياس على ما خص من العموم، القياس على ما خص من العموم. مثاله يقول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزاني يدخل فيه الحر والعبد ولا لا؟ لكن العبد استثنيناه فقلنا إنه لا يجلد 100 بل يجلد 50، قياسا على من؟ على الأمة في قول الله عز وجل: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا الأمة استثنيت بالنص ونحن أدخلنا معها العبد، فإذا يجوز القياس على ما خص من النص. هذا جواب صحيح. فإذا خلاصة الجواب: لا يجوز لنا أن نبطل أعمالنا، هذا عام، وتلك الأدلة التي دلت إنما دلت على شيء مخصوص وهو جواز إبطال النفل بعد الشروع فيه. وهنا جواب رابع وهو جواب طيب ومليح أيضا، وهي أننا إذا خرجنا من النفل وقطعناه فلا نكون قد أبطلنا أعمالنا. سبحان الله، لا نكون قد أبطلنا أعمالنا الإبطال المنهي عنه، وإنما نكون قد خرجنا من العمل على بدلالة الشرع. فنحن ما أبطلنا أعمالنا لأننا نحن لم نبطل أعمالنا لأننا فعلنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الإبطال قسمان: إبطال محرم وهو الإبطال الذي لا دليل عليه، وإبطال جائز وهو الإبطال الذي دل عليه الدليل. فإذا قلنا إن المندوب لا يلزم بالشروع، إنما نقصد به جواز الخروج منه لأن الدليل الشرعي دل على جواز الخروج منه. فإن سمينا هذا الخروج إبطالا فإنه لا يكون من جملة الإبطال الذي نهينا الذي نهينا عنه، الذي نهينا عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله. لحظة شو. شلون يخرج بها؟ إيه نو شو قلنا؟ أخرجنا منه ما دل عليه النص وقسنا عليه ما اتفق معه في العلة وهي سائر التطوعات. لأنه شو المعارضة الآن؟ شو تعارض فيه؟ أي عامة هي تبقى على عمومها، ولكننا نخص منها الصدقة لورود الدليل بها ولا لا؟ طيب ونخص منها الصوم لورود الدليل به. طيب الصوم والصدقة ورد الدليل فيها. طيب وبقية التطوعات تبقى على عمومها؟ لا، لو قيل بهذا هذا لا يقوله غالبا إلا من لا يعني ما لا من لا ينظر في العلل الشرعية مثل الظاهرية وغيرهم. لكن نحن نقول نح هذه خصت لماذا؟ لعلل. فإذا ما اتفق معها في العلة فيكون مخصوصا معها. نعم. صلى الله عليكم. قال وفقه الله. القاعدة الثالثة: السنة إذا أدى فعلها إلى فتنة فإنها تترك مؤقتا تأليفا للقلوب إلى أن يعلمها الناس. السنة لا تؤدي إلى الفتنة، وإنما جهل الناس بها هو الفتنة. تكفون حطوا تحت هذه ألف خط يزن هالكلام. السنة في ذاتها ما تؤدي إلى الفتنة، لكن جهل الناس بها هو الذي يسبب الفتنة. ماشي. لذلك ينبغي على المسلم إذا كان يريد أن يحيي سنة من السنن بين أناس جاهلين بتلك السنة أن يعلمهم تلك السنة قبل تطبيقها بينهم. صح. فإن رضوا كان بها، وإن لم يرضوا فلا يفعلها بينهم حتى لا يؤدي ذلك إلى تنفير القلوب. صحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويستحب للرجل، ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا. صحيح. كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب انتهى. يا سلام. هذه قاعدة عظيمة، وهي من فقه النفوس وفقه العلم. هذه ليست من العلم فقط، بل من فقه العلم ومن فقه الدعوة. وهي أن الإنسان إذا تعلم شيئا من السنن فإن الأصل هو العمل بها، لكن إذا أدى العمل بها إلى ما هو أعظم منها مفسدة، أعظم من مصلحتها مفسدة، فحينئذ لا جرم أن المتقرر أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ونحن لا نشك ولا طرفة عين أن السنة لا فساد فيها في فعلها في ذاتها، ولكن جهل الناس هو الذي يؤدي بالناس إلى هذا الأمر. فعل السنة فيه مصلحة، ليس كذلك؟ لكن إذا كان تحصيل هذه المصلحة سيخدم علينا مصلحة أعظم، فحينئذ من الحكمة أن نترك مصلحة فعل السنة تحصيلا لهذه المصلحة العظمى. ولذلك ذكر العلماء أنه يشرع ترك النفل في جمل من الحالات. ذكر العلماء رحمهم الله أنه يشرع ترك السنة في بعض الحالات، وهي: أولا، إذا كان يقصد بتركها تأليف قلوب الناس، فإن أعظم المصالح في الدين تأليف القلوب واتفاق الكلمة ونبذ أسباب الخلاف، فإن الدين جاء بالدعوة إلى الائتلاف والاتفاق لا إلى الاختلاف والافتراق. قال الله عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا. فلا ينبغي أن يكون فعل بعض السنن مؤثرا على أخوتنا الدينية ومحبتنا الشرعية. فإذا كان فعل بعض السنن في بعض الأوقات أو في بعض البلاد قد يفضي إلى شيء مما لا تحمد عقباه، فمن الحكمة أن تترك هذه السنة، لأنك إن تركتها فإنها لا ثواب ولا عقاب عليك فيها، ولله الحمد، أنت لا تعاقب على تركها. لكنك إن أصررت على فعلها وسببت تنفير القلوب، بل وربما يكون في ذلك حرب والعياذ بالله بالأيدي، أو حرب بالسباب والشتائم واتهام النيات، فإنك حينئذ تكون قد قدمت المصلحة الصغرى على المصلحة الكبرى، وارتكبت المفسدة الكبرى حتى تراعي مفسدة صغرى. وهذا في الحق ليس من فقه الدعوة. يجينا واحد يقول أولا يسد سنة أولا يسد الدليل ثبت بها أولا يسد بسنة فعلها. يا أخي كل هذا ما نناقش فيه، نحن نؤمن بأنها ثبتت وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ولكن السنة منوط فعلها بتحقيق المصلحة. فهي مصلحتها مثلا إذا كان مصلحتها 70% ولكن عارضتها مفسدة في 100%، فحينئذ إيش تترك هذه المصلحة الصغرى من أجل دفع المفسدة الكبرى. وعلى ذلك أمثلة من السنة ولا جرم أن يرفع الإنسان يديه في الصلاة في المواضع الأربعة، في تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، ولا لا؟ لكن الأئمة الحنفية لا يرون الرفع في المواضع الثلاثة الأخيرة، وإنما يرون الرفع في تكبيرة الإحرام فقط. فإذا ذهبت للدعوة في بلاد شرق آسيا مثلا وهم يعتمدون المذهب الحنفي، أو في بعض البلاد الأوروبية وهم يعتمدون المذهب الحنفي ولا يعرفون من الإسلام إلا هذا المذهب، فمذهب الحنفية عندهم يرادف الإسلام، يعني إذا خرجت من أو دعوتهم إلى مخالفتك كأنك تريد منهم ترك الدين ترك الإسلام. فمن الحكمة الدعوية لك ألا ترفع يديك ولا تطبق هذه السنة. نقول لماذا؟ لأنك إن طبقت هذه السنة فسوف يرميك الناس هناك عن قوس واحدة، ويكرهونك ويبغضونك ويعادونك ويردون ما تقول، وأنت إنما جئت للدعوة وتوجيه الناس، وربما تكون عندهم مخالفات عقدية. اترك هذه المخالفة التي سوف تنفر منك قلوبهم، ها اترك هذه السنة التي سوف تنفر منك قلوبهم، وإنما عليك أن تأتي لهم بالأهم فالمهم. فتجدهم يطوفون حول القبور ثم أنت تتسبب بتنفير قلوبهم بذلك بهذا الرفع. لا ترفع إذا رأيت أن هذا الرفع يفضي إلى مفسدة، وأن عندهم ضيق عطن عن تحمل الرأي الآخر، فحينئذ لا ترفع حتى لا يكون رفعك سببا لتنفير قلوبهم. فإن تأليف القلوب واتحاد الكلمة ووحدة الصف ونبذ أسباب الخلاف من مقاصد الدين. رأيتم ذلك؟ نعمة عظيمة هذه القاعدة، هذا من فقه الدعوة. واللي ما عنده فقه بين الموازنات المصالح والمفاسد هذا والله أنا أرى أن والله أعلم أن فساده في الدعوة سيكون أكثر من صلاحه. وهذه أول قاعدة يجب على الدعاة أن يفهموها، وهي قواعد المصالح والمفاسد لازم. ومنها كذلك لو صليت بقوم شافعية وأنت جاي للدعوة لهم في وقت معين أسبوع أسبوعين، تبقى قاعد أنت وياهم الطاق في الأسبوعين حد ما تبلغ اللي عندك فقط. فمن الأفضل لك إذا أممتهم أن تجهر بالبسملة، لأن الشافعية يرون أن البسملة آية من الفاتحة طبعا، والحنابلة يرون أنها ليست بآية ولكن السنة الإصرار بها. لكن لو جهرت بها أحيانا لتأليف القلوب فإن هذا فعل حسن جميل مليح من باب تأليف القلوب لا بأس بها، فضلا عن أنه ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يجهر بها وبعض السلف أيضا، فهو ليس بدعا من القول. أنا ما دعوتك إلى بدعة، دعوتك إلى ترك سنة فقط من باب تحصيل المصلحة التي هي أعظم من فعل هذه السنة. أنا ذكرت لكم قصة الشيخ الذي ذهب إلى أفريقيا وصلى بهم إماما ولم يبسمل، ثم قطع بعضهم الصلاة وأقاموا جماعة أخرى وبعضهم أعاد الصلاة وقنتوا ودعوا على الشيخ. طيب هذا خلاص راح بس لهلك. الآن ستقف خطيبا لن يقبل منك، ستقف داعية لن يقبل منك. لماذا؟ لأنك ملأت قلوبهم بهذا الفعل. فهذا ما تحتاج إلى شيء من فقه النفوس وتحتاج إلى شيء من فقه العلم. ومنها كذلك ترك السنة التي لا يعلمها الناس حتى يتعلموها نظريا، ترك السنة التي لا يعلمها الناس. أنا أذكر في مسجد الصناعية يوم من الأيام كلفت واحدا بالإمامة عني لأني سافرت لمنطقة معينة، فهذا الرجل اتصل علي وقال أنا خلاص دور لك واحد ثاني، في المشكلة عندك؟ قال أنا والله تطقت ويا المؤذن، حصل بيني وبين المؤذن حقك هذا مشكلة، وفزع معه بعض السعودية. قلت وش اللي صار؟ فجاب لي القصة، فوت هذه القاعدة، وهي أنه تورك التورك الذي لا يعرفه الناس، وهو إخراج الرجل اليسرى ما بين الفخذ والساق. فالناس فصار المؤذن فقط ينتظر بس متى يسلم حتى يعطيه الصاخر وحبيبي هذا بدأ يأتي بالدليل وهو في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس، قال له هذا دين جديد، فأوقع الناس في هذا الأمر وفي مخالفة المشروع لأنه طبقه أمامهم وهم يجهلون هذه الصفة، فصارت سببا للإشكالات للأخذ والرد وللكلام الذي لا ينبغي وللسباب والشتائم فيما بينهم ولإغار النفوس. إذن الحكمة أن تترك السنة إذا كان المقصود من تركها ها تأليف القلوب، هذا أول داعي من دواعي ترك السنة. ومنها كذلك إذا كان الفقيه يرى سنية القنوت في الوتر، إذا كان الفقيه يرى سنية القنوت في الوتر ثم صليت بقوم لا يرون سنيته، فما المشروع في حقك؟ أن تتركه على طول مباشرة، ارفع من الركوع في الركعة الأخيرة ثم اسجد مباشرة، تقول اللهم اهدنا فيمن هديت، لأنهم لا يرون هذا الأمر، وأنت جئت لدعوتهم ولتنبيههم وتوجيههم. ولا أقصد أننا نترك التنبيه على هذه السنن مطلقا، لا، يبقى الناس جاهلون بها، جاهلين بها، ولكن نترك بيانها إلى إشعار آخر وإلى فرصة أخرى، لأن مراعاة بيان السنن مع وقوع هؤلاء في أمور أعظم، مخالفات عقدية ومخالفات سلوكية أو ارتكاب محرمات، هذا من باب فقه النفوس. ومنها كذلك ترك الجهل بالتأمين أحيانا، إذا صليت بأئمة حنفية فإن الأئمة الحنفية يرون مشروعية التأمين ولكن الإصرار به. ومنها كذلك عدم ضم اليد اليمنى على اليد اليسرى حال القيام في الصلاة إذا صليت بقوم مالكية. إذا ذهبت مثلا إلى الجزائر أو إلى المغرب أو إلى بعض البلاد التي تعتمد مذهب الإمام مالك، فإن في أحد قوليه وهو المشهور عند المتأخرين أنه يسبل يديه، يسبلون أيديهم كذا ولا يجعلون اليمنى على اليسرى، لا يجعلون اليمنى على اليسرى. فمن الحكمة إذا صليت بأحد منهم أنك تسبل يديك، لأنها مجرد مخالفة سنة ترجو بها إيش ترجو بها تأليف القلوب. واضح الأمثلة ذي؟ إذن كل سنة أدى فعلها إلى تنافر القلوب فالمشروع تركها إلى إشعار آخر، لأن هذا ليس هو الترك المطلق، وإنما هو مطلق الترك لمصلحة. فإن قلت وهل في الشريعة شيء من ذلك؟ فأقول نعم، صح ولا لا؟ فيه مصلحة، وهي أوليس المسافر يترك كثيرا من السنن الراتبة؟ لماذا؟ لمصلحة إيش؟ مبتلي في القلوب، لمصلحة إيش؟ إذن تركها لمصلحة، لكن المصالح تختلف. ومنها كذلك أولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب بناء البيت على صفة معينة؟ طيب هل بناه على هذه الصفة؟ لماذا ترك هذه السنة؟ من باب تأليف، من باب تأليف القلوب، من باب تأليف القلوب. هذا أمر مقرر عند أهل العلم. الثاني من الأمور التي تدعو إلى ترك السنة، يستحب ترك المندوب لئلا يظن وجوبه، لئلا يظن وجوبه، فإن من طلبة العلم من يحافظ على فعل المندوبات أمام الناس المحافظة المطلقة، بمعنى أنه قد ينقدح في أذهان الناس يوما من الأيام أن هذا واجب، فإذا خاف طالب العلم من انقداح هذا في ذهنه هو أو في ذهن الناس، فحينئذ يشرع له ترك بعض المندوبات أحيانا حتى لا يظن الناس وجوبها، حتى لا يظن الناس وجوبها. ومن ذلك ومن الفروع على ذلك أنه يستحب أحيانا أن يترك الإنسان قراءة السجدة والإنسان في صلاة الفجر. اللي من يا الله منا نقرأها دائما، يستحب للإنسان أن يتركها أحيانا. قالوا لماذا؟ قالوا لئلا يظن وجوبها في هذه الصلاة المعينة، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله. ومن فروعها كذلك قيام الليل جماعة، قيام الليل جماعة في رمضان فإنه سنة، أليس كذلك؟ وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في المسجد في رمضان كم ليلة؟ 3 ليال أو 4 ليال، ثم تركه إلى آخر الشهر. لماذا تركه؟ لئلا يظن وجوبه وخشية أن يفرض عليه. فإذا الداعية يستحب له أن يترك النوافل أحيانا حتى لا يظن وجوبها، فإذا رآه الناس تركها مرة أو مرتين أو جدد عليهم هذا الترك بين الفينة والأخرى، فإن الناس يستقر في قلوبهم أن هذا لا يزال على باب نفليته ولا يصفونه مصاف الواجبات. أنتم معي ولا لا؟ طيب. ومنها كذلك من الفروع ترك تكرار تجديد الوضوء أحيانا، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين للناس عدم وجوب التجديد. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بإيش؟ بوضوء واحد ومسح على خفيه. فقال له عمر: يا رسول الله، لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. فقال: عمدا فعلته يا عمر، أو قال: عمدا صنعته يا عمر، يعني حتى لا يظن الناس أنني بكثرة التجديد أن الوضوء واجب عند كل صلاة. ومنها كذلك ترك جلسة الاستراحة أحيانا. جلسة الاستراحة هذه سنة، ولكن يستحب تركها أحيانا حتى لا يظن الناس أنها واجبة. وأنا أعرف رجلا من إخواننا من طلبة العلم لا يعني أعلم عنه مرة من المرات أنه ترك جلسة الاستراحة إلا في الصلوات التي يصليها برا، ما أدري، لكنه كثير الصلوات معنا في مسجد الصناعية أول لوجود عمل له في الصناعية، فكان لا فلا أعلمه إلا يجلس جلسة الاستراحة في السنن وفي الفرائض، يجلس جلسة الاستراحة. فبين له أن هذا الأمر قد يظن الناس أنه من جملة واجبات الصلاة وصفات الصلاة الواجبة، فينبغي لك أن تتركها أحيانا حتى لا يظن هذا. ومنها كذلك ترك التنفل المطلق قبل العصر أحيانا حتى لا يظن الناس أنه من السنن الراتبة. أنتم تعرفون أن من النفل المطلق قبل العصر 4 ركعات بتسليمتين، لكن يستحب أحيانا أن يتركها الإنسان، أن يأتي ويصلي تحية المسجد فقط حتى لا يظن الناس أنها تصف مصاف الراتبات. ومنها كذلك التنفل قبل المغرب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. ليه؟ كراهية أن يتخذها الناس سنة. إذن شوفوا يا جماعة، السنن الرواتب تترك أحيانا أحيانا أحيانا حتى لا تصف مصاف الواجبات، كما نتركها في السفر وغيرها. والسنن غير المؤكدة تترك أحيانا حتى لا تصف مصاف السنن الراتبة أو السنن المؤكدة. ومنها كذلك التورك في الصلاة ذات التشهدين لمن قدر عليه، فيستحب للإنسان أن لا يتورك دائما، بل يترك التورك أحيانا ليبين للناس أنه من السنن، أنه من السنن وليس من الواجبات. الأمر الثالث مما تستحب عنده ترك السنة: يستحب ترك المندوب إذا أدى فعله إلى الوقوع في مفسدة أعظم من مفسدة تركه. يستحب للإنسان أن يترك السنة إذا أدى فعلها إلى مفسدة أعظم من مفسدة تركها. وعلى ذلك أمثلة كثيرة، أو نقول هذا الأمر متفرع على قاعدة: إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أو علاهما نعم روعي أشدهما بارتكاب أخفهم. وعلى ذلك فروع: الفرع الأول، المتقرر عند العلماء أن كل سنة في الحج أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركه. مثال: مثلا تقبيل الحجر الأسود سنة، ليس كذلك؟ لكن إذا أدى تقبيله إلى مزاحمة الناس وإيذاؤهم بالقول والفعل ومدافعتهم المدافعة الشديدة كما يحصل الآن عند الحجر، يحصل لطم في الوجوه، يحصل لطم في الوجوه، ويحصل سب، ويحصل شتم، ويحصل مدافعة وعدم رحمة الضعيف والمسكين، يدافعون مدافعة، هل هذا من السنة في صدر ولا ور؟ الجواب: لا، هذا خطأ. لماذا؟ لأنك لن تصل إلى تحقيق هذه السنة إلا بعد ارتكاب مفاسد كثيرة هي محرمة في الشرع. وهذا ليس من الحكمة ولا من الدين أن تحرص على فعل سنة ثم ترتكب في طريق فعلها جملا كثيرة من المحرمات. فلو أنك تركتها خشية الوقوع في هذه الممنوعات لكان ذلك أعظم أجرا عند الله عز وجل من مجرد فعل، بل لا أظنك تؤجر على فعلها أصلا إذا كنت لا تصل إليها إلا بعد هذه الحفر العميقة من المحرمات. ومنها كذلك: لا جرم أن من السنة أن يصلي الإنسان ركعتي الطواف خلف إيش؟ خلف مقام إبراهيم. لكن هذا متى يكون سنة؟ هذا متى يكون سنة؟ إذا استيسر ذلك، إذا تيسر ذلك. أما في حال الزحام الشديد فإن السنة ألا تصلي في هذا المكان، صلي في أي موضع من مواضع الحرم، بل حتى لو صليت في شقتك لا بأس بذلك، مدامك في الحرم ما في مشكلة، مدامك في حدود الحرم لا شيء، لا حرج عليك إن شاء الله، وإنما يتبع في ذلك المصلحة. وأنتم ترون كثيرا من الجهال الآن يسببون زحاما عظيما للناس، بسبب ماذا؟ إلا أنه دارس في بلاده أنه يصلي وين فيه؟ خلف المقام، وهو عارف، قصدي وهو لم يأتي إلى مكة إلا بعد أن دفع التي واللتي عنده، فهو لا يريد أن يخالف شيئا مما تعلمه في صفة الحج في بلاده، لأنه يخشى من المخالفة أن يكون حجه باطلا بسبب الجهل عنده. وأنا بودي في الحقيقة من الوزارة أنها تخاطب وزارات الشؤون الإسلامية في كثير من البلاد الإسلامية وتنبيهم على هذا الفعل، تنبيهم على هذا أنكم وإن علمتم رعاياكم مناسك الحج لكن علموهم رخصة، علموهم رخصة، وعلموهم الأدبة، وعلموهم كذا وعلموهم كذا، حتى يكون الحاج على علم ودراية. عندك المكان خلف مقام إبراهيم فاضي، الحمد لله، الزحام خفيف يحتمل، الحمد لله. وأما إذا كان الزحام شديدا كما في طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو في أوقات الذروة كرمضان وغيرها، فإن هذا لا يستطيع الإنسان أن يقف، بل لا يستطيع الإنسان أن يلتفت يمينا وشمال، فكيف يصلي ركعتين في كل ركعة الفاتحة وسورة بعدها؟ ولذلك تجدونهم يتحلقون، يتحلقون ويمسك بعضهم ببعضهم رجال أشدة، والناس يذهبون من الدائرة من ها هنا وها هنا، ويصطدم بعضهم في بعض ويضيق بعضهم على بعض، ثم إذا انتهى اللي في وسط الحلقة مسك خفارة ودخل واحد ثاني. اي نعم، على حسب كبر الدائرة وقلتها، هم رايحين انهم صلين كلهم. هؤلاء مأزورون وليسوا بمأجورين في الحقيقة اللي يفعلون هذا. ومنها كذلك ترك الرمل في الطواف إذا أدى فعله إلى مفسده. الرمل هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى، وهو مشروع في أول طواف تفعله عند الوصول الحرم، سواء كان طواف قدوم بالنسبة للقارن والمفرد، أو طواف عمره بالنسبة للمتمتع. أول طواف تفعله عند وصولك للحرم، هذه يسميه العلماء طواف القدوم. الرمل مشروع في هذا الطواف خاص. وأما ما بعده من الأطوفة، طواف الوداع وطواف الإفاضة، هذه لا يشرع الرمل فيها. ولذلك يقول العلماء كل رمل، كل طواف فيه الطباع ففيه رمل. والطباع متى يكون؟ في الطواف الأول. وأما طواف الإفاضة فإنك قد تحللت تلبس ثوبك، ما فيه الطباع. وكذلك أيضا في طواف الوداع. فالشاهد أيها الإخوان، إذا كان هذا الرمل سنة، لكن متى يكون سنة؟ إذا كان المطاف واسعا أو كان فيه زحاما يحتمل أن ترمل معه. وأما إذا أدى رملك إلى مصادمة الناس وإيذاء الناس وربما إسقاط بعض الضعفاء إذا اصطدمته، تعرضه نفسك وتعرض غيرك للخطر، هذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا ينبغي. ومنها كذلك ترك صوم النفل إن أضعف عن الجهاد والدفاع عن الحرمات، فإن مصلحة الدفاع عن الحرمات وإقامة الجهاد أعظم من المصلحة التي ترجوها بصوم النفل. فكونك والله تستمر على صيامك ويضعفك هذا الصوم عن مجابهة عدوك الذي يريد نفسك وحرمتك ومالك وعرضك، هذا قلة عقل، أنا أرى أنها قلة عقل. ولذلك أفتى أبو العباس بن تيمية رحمه الله في بجواز الإفطار عندما نزل التتر إلى الشام، عندما نزل العدو في الشام أفتاهم أبو العباس بن تيمية بالإفطار، لأنهم نزلوا نهارا فأفتاهم بالإفطار ليتقووا على قتال عدوهم. فمن السنة ترك السنة إذا أدى فعلها إلى مفسدة، فأنت الآن سوف تراعي هذه السنة ولكن سوف تضعف عن حمل السلاح وتضعف عن مواصلة الجهاد وعن مواصلة وعن الركض في وعن الكر والفر. ومنها كذلك ترك التنفل بالعمرة في بعض الظروف التي تمر على الحرم من التوسعات والإصلاحات إذا كنت قد أديت ذلك، أو ترك التنفل بالحج أحيانا إذا أدى ذهابك هناك إلى مفسدة، إلى زحام الناس وأنت قد أديت فريضتك، وهذا الزحام قد يكون بسبب إصلاحات جديدة تفعلها الدولة وفقها الله أو غير ذلك. فمن الحكمة حينئذ أن تترك السنة لأنه يؤدي فعلها إلى مفسدة وهي زحام الناس. ومنها كذلك رمي جمرة يوم النحر ضحا، هذا هو السنة ولا لا؟ لكن إذا كان رميها في الضحى لا تستطيعه أنت لضعف جسدك أو لوجود أناس ضعفاء معك أو نساء حوامل معك، فلا ينبغي أن تدخل نفسك في زحمة الناس وفي حطمتهم، فإنه يكون عند الجمرة في هذا الوقت زحام يتهيب من الدخول فيه فحول الرجال، فضلا عنك أنت. هذا أول قديما، لكن الآن ولله الحمد والمنة كأن الأمر خف لما وسعوا الدائرة. لكن على كل حال، إذا كان تطبيق السنة وهو الرمي في هذا الوقت المخصوص يؤدي إلى مفسدة وتعريضك أو تعريض غيرك للخطر، فأخره إلى الظهر، فإن لم يكن فإلى العصر، فإن لم يكن فإلى المغرب، وإلا فإلى منتصف الليل فيجوز الرمي، لأن أيام منا كلها رمي. هذا ما يتعلق به. فإذا في هذه الأحوال الثلاثة يستحب ترك المندوب لها. هنا مسألة سيذكرها المصنف أظن يمدين عليها أو ما يمدين عليها، وهي ترك المندوب إذا صار شعارا لأهل البدع. هل يستحب ترك السنة إذا صارت شعارا لأهل البدع أم لا؟ قال فيها الشيخ، قال وفقه الله، لا يترك المندوب. كم ذكرت من أمرنا؟ ثلاثة أمور تذكرونها؟ ترك المندوب، يستحب ترك المندوب بقصد إيش؟ تأليف القلوب. ثاني، يستحب ترك المندوب لئلا يظن وجوبه. ها؟ الثالث، يستحب ترك المندوب إذا أدى فعله إلى مفسدتي. نعم أحسنت. قال وفقه الله، لا يترك المندوب إذا صار شعارا للمبتدعة كلبس الثوب إلى نصف الساق، فإنه لو صار شعارا لبعض المبتدعة فلا يترك لبس الثوب إلى نصف الساق من أجل أنه صار شعارا للمبتدعة مثلا. وعلى هذا كان السلف رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا لا يتركون العمل المستحب في الشرع الذي صار شعارا للمبتدعة. وقد ذهب الغزالي في الإحياء إلى المنع من العمل بسنة من السنن إذا صارت شعارا لأهل البدعة حتى لا يتشبه بهم. ورجح هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله، فإن أبا العباس يختار أن من السنة ترك السنة إذا كانت شعارا لأهل البدع حتى يحصل التمييز بين أهل السنة وأهل البدعة. ولكن هذا القول في الحقيقة مرجوح، هذا القول مرجوح، والقول الصحيح أن السنة لا تترك من أجل هذا، أن السنة لا تترك من أجل هذا، بل حتى لو صارت شعارا لأهل البدع فلا تزال هي السنة التي يستحب فعلها. وكنا والله إذا فعلناها وافقنا أهل البدع هذا خطأ، بل هم الذين وافقون في السنة. كما لو رب اليهود والنصارى لحاهم، أفيأتينا أحد ويقول والله ها مو بأهل البدع الآن؟ لا، ليست أهل البدع، كفار أصليون. فهل يأتي أحد ويقول والله إذا نحلق لحانا؟ ها، لو أن اليهود والنصارى بدأوا يحفون شواربهم، فهل يأتينا أحد ويقول إذا نترك هذه السنة لأنها صارت شعارا لأهل الكفر أو لأهل البدع؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج علامة، قال سماهم إيش؟ التحليق. ومع ذلك كان هو يحلق رأسه في الحج والعمرة. وقال مرة لأهل غلام حلقوا بعض الرأس، رأس الغلام، وتركوا بعض، قال احلقوا كله أو اتركوا كله. فإذا السنة لا ينبغي تركها حتى وإن كانت شعارا لأهل البدع. وبناء على ذلك، فلو كان من شعار أهل البدع حف الشوارب، أفنترك حف الشوارب؟ الجواب لا. ومنها كذلك لو كان من شعار أهل البدع تقصير ثيابهم إلى منتصف الساق، أفيسوغ لنا معاشر أهل السنة والجماعة أن نترك هذه السنة الثابتة من أجل أن أهل البدع فعلوها؟ الجواب لا. لو أنه كان من شعار أهل البدع صلاة الضحى، أفنتركها؟ الجواب لا. لو كان من شعار أهل البدع القنوت في الوتر، أو نتركه؟ الجواب لا. هذه القاعدة على قول الغزالي وأبي العباس، لو طردناها لأدى ذلك إلى ترك كثير من السنة. ولكن أبو العباس لا يقصد ذلك، وإنما يقصد أنها تترك أحيانا من باب وجود التمييز بين أهل السنة وأهل البدع، ولكن القول الصحيح أننا لا نتركها حتى أحيانا، لأن موافقتهم من عدم موافقتهم ليست مصلحة معتبرة شرعا حتى نترك الثابتة شرعا بسببها. ومنها كذلك من السنة تسطيح القبور، وللإجماع، ومن السنة تسطيح، يعني أن نرفعه على الشبر. طيب لو أن رفعه للشبر صار شعارا لأهل البدع، أفنترك هذه السنة؟ الجواب لا. من سنة القبر اللحد، لو أن الرافضة صارت من سنتهم أن يلحدوا لموتاهم، أفنرجع إلى الشق الجواب لا، بل نبقى على اللحد، لأن هذا هو السنة، بل نبقى على اللحد لأن هذا هو السنة. لو أن أهل البدع من الرافضة وغيرهم أو من الصوفية صار شعارهم في الأذان الترجيع، الأذان بأذان أبي محذورة في الترجيع، وهو ذكر الشهادتين بصوت منخفض ثم إعادتهما بصوت مرتفع، هل يسوق لنا معاشر المسلمين رفض هذه الصفة الثابتة في صحيح الإمام مسلم؟ جواب لا. فإذن هذه قاعدة حق اللي قرر الشيخ، وهو أصح من قول أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وأصح من قول الشيخ الغزالي رحمه الله الجميع رحمة واسعة، وهي أن المندوب ليس من المصالح المعتبرة أن نتركه إذا كان شعارا لأهل، إذا كان شعارا لأهل البدع. وممن قال بتركه الغزالي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي هريرة من الشافعية، وابن أبي هريرة مو الصحابي، لا، ابن أبي هريرة من الشافعية، ولكن هذا ليس بصحيح. الصحيح ما قلت لكم، التختم في اليمنى لو كان شعارا لأهل البدع أفنتركه مع ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة؟ الجواب لا، فالتختم في اليمنى واليسرى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ولكن لن نترك وجها من أوجه السنة من أجل أن أهل البدع وافقونا فيه. طيب، أوليس من شعار الرافضة تخصيص السجود على شيء من تربة كربلاء؟ أفنتركها يا إخوة؟ لا نعملها أصلا، لا نعملها أصلا. لا تفكرت هو يا حاتم، لا يجي واحد ويقول أوليس من شعار الرافضة تخصيص سجودهم على خرقة أو منديل أو شيء؟ طب هل يشرع لنا ترك هذا من أجل الرافضة يفعلونه؟ الجواب أصلا هذا ليس من فعلنا وليس من السنة أصلا، ولذلك نص في الروض قال ويكره تخصيص سجود جبهته بشيء كفعل الرافضة. نعم، أنت لا توافقهم، أنت لا يشرع لك موافقتهم في أفعالهم التي اشتهرت عنه، إذن لا ينبغي للإنسان أن يظن صحة قول من قال بأن من وافقنا في شيء من السنن فإن المشروع لنا ترك هذه السنة من أجل موافقته. الجواب هذا خطأ. نقرأ القاعدة اللي بعدها. أحسن الله عليك. قال وفقه الله: العمل الواحد يستحب فعله تارة ويستحب تركه تارة بحسب المصالح. وهذا ذكرت فروعه فيما يستحب ترك السنة عنده. أحيانا إذا كان ترك الندب يؤدي إلى التأليف فالمستحب لك أن تتركه، وإذا كان فعل الندب يؤدي إلى التأليف فيستحب لك أن تفعله. فالفعل الواحد يستحب لك أن تتركه تارة وتفعله تارة بسبب إيش؟ اقتران المصلحة من عدم، فما كانت المصلحة في فعله فافعله، وما تخلفت المصلحة عن فعله فلا تفعله، لأن المتقرر عند العلماء أن الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنه إذا تعارض مع صلحتان رعي أعلاهما بتفويت أدناهما، وإذا تعارض مفسدتان رعي أشدهما بارتكاب أخفهما. وكل هذه القواعد اللي ندرسها اليوم قواعد فقه الدعوة، قواعد من فقه الدعوة. فإذا علمت أن شيئا من الأشياء سنة فلا تعقد في قلبك أنك تفعله على وجه الإطلاق حتى وإن عارضك من المفاسد، لا، وإنما فعل السنة خاضع لتحقيق المصالح ودفع المفاسد. فإذا كان فعلها يؤدي إلى مفسدة خالصة أو راجحة فمن المشروع لك تركها، وإذا كان فعلها يؤدي إلى مصلحة خالصة أو راجحة فالمشروع لك فعلها. هذا مهم جدا والله. تفضل. ولذلك احيانا ايهما اعظم عند الله اجرا، ان يتنفل الانسان في بيته ولا في المسجد؟ في البيت. هذا باعتبار الاصاله، قصدي يا شيخ فيصل باعتبار الاصاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوب. لكن احيانا يكون التنفل في البيت، في المسجد احسنت، هو الافضل. لماذا؟ اذا اقترنت به مصلحه تعليم الناس السنه، إذا اقترنت به، فإذا الأفضل هو ما قارنته المصلحة. الأفضل هو ما قارنته المصلحة. ويقول العلماء إن الفعل المفضول قد يكون فاضلا بسبب اقتران المصلحة به، والفعل الفاضل قد يكون مفضولا لتخلف المصلحة عنه. فإذا أفضل الأفعال هو ما اقترنت به المصلحة. ومنها كذلك ترك القنوت في الوتر أحيانا يفعل وأحيانا يترك على حسب المصلحة، كما ذكرت سابقا تكرار تجديد الوضوء، تكرار تجديد الحج المندوب والعمرة المندوبة، الفروع كلها ذكرتها سابقا، والله أعلم. نعم، القاعدة اللي بعدها. قال وفقه الله: فعل التطوع إذا أدى إلى ترك واجب فيحرم فعله. صحيح. لما يا إخوان؟ لما؟ لأنه إذا تعارض واجب ومندوب فإننا نقدم الواجب، هذه واحدة. وإذا تعارض فعل المندوب مع الوقوع في المحرم فأيهما نقدم؟ لا جرم ترك المندوب من أجل الوقاية عن الوقوع في ماذا؟ في المحرمات. وعلى ذلك ما الحكم لو أقيمت الصلاة وأنت في نافلة؟ الجواب: تقطعها وتدخل في النافلة في الفريضة، إلا إذا علمت أو غلب على ظنك أنه لم يبقى عليك منها إلا شيء يسير، ستدرك الإمام مع تكبيرة الإحرام أو قبل تكبيرة الإحرام فأتمها حينئذ لعدم وجود المعارض. فإدراكك لتكبيرة الإحرام مع الإمام أفضل من بقائك في هذه النافلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. ومنها كذلك لو كان عليك دين وعندك مال صدقة، وأنت تعلم أنك إذا تصدقت فستقع في الحرام وهو عدم سداد الناس، سداد الناس مع القدرة على السداد، هذا لا يجوز، هذه مماطلة، فحينئذ تحرم عليك الصدقة في هذه الحالة، لا يجوز لك أن تتصدق إذا كانت قد تعلق حق الغير وحق الدائن بهذه الصدقة فأنت آثم على هذه الصدقة. لابد أن توفي دينك أول، الدين الحال، الديون الحالة لابد أن توفيها، ثم بعد ذلك إن كانت عندك سعة فإيش؟ فتصدق. ومنها كذلك الإنسان مأمور أن ينفق على زوجه وأولاده ولا لا؟ طيب ما الحكم لو تصدق بماله كله؟ شفت كيف؟ الصدقة بالمال كله فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، لكن فعل النافلة إذا أدى إلى تفويت واجب أو وقوع في محرم اتركه، فإن فعل الواجب مصلحته أعظم من فعل النافلة، وترك الحرام أعظم من مجرد فعل النافلة. قال بعض أهل العلم: إن الصدقة بمال الإنسان بماله كله يجوز إذا كانت له أصول مالية أخرى، وإنما تصدق بالسيولة بس. أنتم معي في هذا؟ مثل إيش؟ كأبي بكر رضي الله عنه، فهو عنده قوافل لكن هو أعطى السيولة كلها، جاب السيولة كلها، يوم حدت الدولة الإسلامية، احتدت الدولة الإسلامية واضطرت الدولة الإسلامية إلى مال، جاء بماله كله، لكن أصوله لا تزال موجودة، يستخلف المال يستخلف. أنتم معي في هذا؟ هو لم يأتي بكل قوافله وبكل تجارته وبكل، وإنما جاء بالمال الموجود عنده، فجاء بماله كله. والأمر الثاني: إذا علم من قلبه الصبر على شظف العيش، مو بأنه يتصدق ماله كله ثم يبدأ يطر الناس ويشحذهم، سوينا ما عودنا في شيء. ولذلك جاء رجل بماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عبارة عن صرة فيها ذهيبة أو كذا، فقال: هذا مالي كله، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ورماه بها، لو أنها أصابته لشجته، وقال: يأتي أحدكم بمالي يقول هذا مالي هذا مالي صدقة ثم يتكفف الناس، هذا خطأ. فإذا قبلها من أبي بكر لعلمه بقوة إيمان أبي بكر وعدم سؤاله للناس، ولعلمه بأن عنده أصول أخرى ترجع عليه هذا المال، مع أن ما في خسارة مع الله عز وجل. وأما الرجل الآخر فهو محمول على أنه سيتكفف الناس فيما لو أخذ ماله كله. فإذا كانت صدقتك بمالك كله سوف توقعك في حرام، بمعنى أنك تسأل الناس، وسؤال الناس الأصل فيه التحريم، أو أنك سوف تقصر في النفقة الواجبة على زوجك وأولادك وتوقعهم في ضيق الحال، فلا أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم على أن يتكففون الناس. ولذلك جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول، عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، قال: على ولدك، ثم على زوجك، ثم على خادمك، ثم أنت أبصر به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه المسألة تحتاج إلى شيء من فقه النفوس، بعض الناس قد يستمع إلى كلمة فيها ترغيب في الصدقة ثم يروح يتصدق بدراهمك كلها ثم يعود يمسكه يقول يا ليتني ما أعطيتها، يا ليتني ما سويتها. ومنها من الفروع على هذه القاعدة أيضا لو تعارضت فعل نافلة الضحى في مكان الدوام مع أصل عملك الواجب عليك المطلوب منك، أنت عندك في الضحى عمل مطلوب منك، فإذا كان أداؤك لهذه السنة يتعارض مع هذا العمل فأيهما تقدم؟ مصلحة الواجب، مصلحة الواجب، وتترك السنة إلى إشعار آخر. وإذا حتى ولو خرج وقتها والله يعلم من قلبك أنه ما عطلك عن فعلها ولا جعلك تتركها إلا هذا السبب، فالله عز وجل يعطيك الأجر كاملا بالنية الحسنة. أنتم معي ولا لا؟ لكن إذا كان في وقت الدوام فسحة أو سعة ولا الحمد، إما لعدم وجود المراجعين وإما لوجود حصة انتظار إذا كان مدرس مثلا أو حصة فراغ، فحينئذ لا يتعارض معها شيء، فتنفل ولا حرج عليك. ومنها كذلك إذا كان الجهاد المندوب يخل بحق والديك فلا يجوز، فحق الوالدين مقدم وطاعتهما مقدمة على الدخول في الجهاد المندوب، ولذلك العلماء يشترطون استئذان الوالدين في الجهاد المندوب. ومنها كذلك لو ضاق الوقت على الفريضة أفيجوز للإنسان أن يفعل في هذا الوقت المضيق شيء من النوافل من جنس هذه الفريضة؟ الجواب لا. وبناء على ذلك فأجبني عن هذين السؤالين: لو أن إنسانا أخر صلاة الظهر بسبب من الأسباب مثلا، ثم أراد أن يصليها ولم يبقى على الوقت إلا بمقدار 4 ركعات، فهل الأربع القبلية سنة في حقه؟ الجواب لا، لأنه يؤدي التشاغل بها إلى فوات الفريضة، ولا يجوز الاشتغال بسنة على حساب فريضة. مثاله: لو أن الإنسان فوت 10 أيام من رمضان ولم يبقى على رمضان الآخر إلا 10 أيام، فأراد أن يتطوع بشيء من الصيام، صوم الاثنين والخميس، أنت عارف أن السنة مؤكدة، يعني إيش تقول فيه يا شيخ؟ الواجب آكد، الواجب مقدم على السنة. ليه؟ لأنه أعظم مصلحة منها، ولا ينبغي تفويت الواجبات والوقوع في المحرمات من أجل سنن. إن من الناس هداه الله من يتكلف الذهاب إلى المساجد البعيدة حتى يصلي في رمضان، حتى يصلي مع أئمتها أصحاب من أهل الصوت الحسن، لكن ما يصلهم إلا وقد فوت صلاة العشاء. هم سوينا الآن، قدمت مصلحة نافلة على مصلحة فريضة. هذا في الحقيقة أنا أقول جهل. يروح يتتبع المساجد أصحاب الصوت الحسن ولا يجيهم لزدهم إيش؟ زدهم صلوا الفريضة. طب وين صلاة الفريضة الآن؟ تصلي منفرد أو بتدخل معهم في جماعة، لكنها فريضة في حقك ونافلة في حقي. فلذلك مثل هذه المسائل ينبغي أن تؤخذ بعين الفقه لا بعين العواطف، بعين الفقه لا بعين العواطف. ولذلك شوفوا، أعظم ما يتقرب إلى الله به ما هو؟ الفرائض، فعل المأمورات وترك المحرمات، هذا من أعظم ما يتعبد الله عز وجل به. نعم، بقى وقت؟ يلا بقى وقت. قال وفقه الله: إذا تعارض مستحبان فإنه يقدم أحسنهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما فيقدم أحسنها بتفويت المرجوح انتهى. قلت: وذلك إما لزيادة في فضلها أو زيادة في نفعها. نعم، هذه قاعدة في تعارض المصالح، وقد تقرر لنا سابقا أنه إذا تعارض مصلحتان رعي أعلاهما بتفويت أدناهما. فإذا تعارض عندك مندوبان فأيهما تقدم؟ أو واجبان فأيهما تقدم؟ تقدم أعظمهما أجرا وآكدهما عند الله عز وجل. فإذا تعارض عندك مندوبان أحدهما مصلحته قاصرة والآخر مصلحته متعدية، تقدم ماذا؟ تقدم المصلحة المتعدية، لأن هذا أعظم نفعا. ولذلك من مقاصد الشيطان أن يشغلك إذا لم يستطع إيقاعك في شيء من الشرك والمعاصي، فأقل ما ينال منك أن يشغلك بالمفضول عن الفاضل، أن يشغلك بالنوافل التي مصالحها قاصرة عليك على اشتغالك بالنوافل التي مصالحها عامة لك ولغيرك. فإذا أحسن النفلين عند الله، أحسن النفلين عند الله ما كانت مصلحته متعدية. ومنها كذلك لو تعارض عندك نفلان أحدهما يفوت إلى بدل والآخر يفوت إلى غير بدل، فأيهما تقدم؟ اشتبك؟ هذا أعظمهما نفعا، لأن مصلحته تفوت بالكلية، وأما مصلحة النفل الثاني في شيء، وأما الثاني فإنه لا تفوت بالكلية، وإنما تفوت في وقت دون وقت، وأما الأول فإنه تفوت مطلقا. إذا تعارض عندك واجبان فتقدم ماذا؟ آكدهما. فلو تعارض عندك زواج وحج فتقدم ماذا؟ خلاص؟ طيب واضح. إذن نقدم الزواج الواجب المحتاج إليه على النفل على الحج، حتى على الحج الفريضة، ليس على الحج المندوب فقط، بل على حج الفريضة، على حج الفريضة. لو تعارض عندك حج نافلة مع النفقة في الجهاد في سبيل الله، إذا احتاج المجاهدون للنفقة وأنت الآن بتحج بنفقة، فأيهما تقدم؟ تعارض عندك الآن الدعوة للإنفاق في الجهاد والنفقة في الحج، فتقدم ماذا؟ بعضهم يقول الجهاد وبعضهم يقول الحج، لكن أحسنهما، تقدم أحسنهما. ليست القضية قضية عواطف، وإنما القضية قضية مصالح ومفاسد، فنقدم أفضلهما، فننظر إلى مصلحة الجهاد، الإنفاق فيه مصالحه متعدية ونفعها يرجع إلى المسلمين جميعا، وأما نفقة الحج فإنها تكون قاصرة عليك. طيب مثال واقع الآن، لو تعارض عندك ذبح الأضحية في بلدك وإظهار شعائر الدين في بلدك وبين إرسالها إلى قوم يموتون جوعا ويتقطعون جوعا في بلاد مثلا فقيرة أو بلاد فيها حرب أو نحو ذلك، فتقدم ماذا؟ المتعدية. في هذه الحالة إذا افتقر المسلمون إلى مثل ذلك فحينئذ لابد أن نراعي مصالحهم على مصالحنا. والدليل على ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم ضحى فلا يبقين بعد ثالثة وعنده منه شيء، طلعوا اللي عندكم كله. فلما كان العام القابل قالوا: يا رسول الله، أنفعل في عامنا هذا كما فعلنا في العام الذي قبله؟ قال: إنما كان ذلك العام الدافة، يعني فقراء نزلوا في المدينة، فإذا لم ينزلوا في المدينة هؤلاء الفقراء فنرسل لهم هذا الأضاحي، هذا الطعام بدل أن يراق ويأكله أناس لا يحتاجون له. والمسلمون الآن كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهم. وأنا أقول في هذه المسألة، أنا أقول والله أعلم فيها تفصيل شوي يعني من باب التدقيق العلمي، وهي أنه إذا كانت هذه الأضحية واحدة في بيتك، بمعنى أنك لو أرسلتها لفقدت وفقد بيتك وفقد أهل بيتك إظهار هذه الشعيرة، فحينئذ لا، اذبحها في بيتك، ولو أرسلت شيئا من لحمها لبعض الفقراء المجاورين طيب. وأما إذا كانت أضاحي كثيرة، أضاحي كثيرة في بيت واحد، أنتم معي إخوان في هذا؟ نعم. فإذا ذبح الإنسان واحدة أظهر شعائر الدين في بيته بذبح واحدة، والبقية يرسل نفقاتها أو يرسل أعيانها إلى هذه البلاد الفقيرة حتى يقتات منها المسلمون، لأن المسلمين كالجسد الواحد يشد بعضهم بعضا، كالبنيان والجسد الواحد. لا بد أن نحقق في مثل هذه المسائل مسألة البنيان والجسد الواحد. لو تعارض عند إنسان قراءة القرآن وطلب العلم، أيهما يقدم؟ أنت الآن تقرأ القرآن فجاء الشيخ يشرح مسألة علمية وأنت تقرأ القرآن، تعارض عندك يا تسمع يا تقرأ، تقدم ماذا ولماذا؟ المصلحة الآكد، وهي طلب العلم، ولا جرم، ولا يعارض طلب العلم شيء من الأذكار أبدا، لأن مصلحته متعدية. وأما قراءة القرآن فإن مصلحتها قاصرة على صاحبها. لو أن صيام بعض الناس أضعفه عن قراءة القرآن فحينئذ يقدم أنفعهما لقلبه، فإن كان الأنفع لقلبه هو الإقبال على القرآن وتدبره وتعقله وتفكره فيه فيقدمه على مصلحة الصيام، وإذا كانت مصلحة الصيام أخشع لقلبه وأبعد له عن الوقوع فيما لا ينبغي مثلا، وكانت أصلح لحاله من قراءة القرآن فيقدمه على قراءة القرآن. فإذن من مقتضيات تقديم المندوب على مندوب آخر أن هذا المندوب الذي قدمناه هو الأصلح لقلبه والأنفع لروحه. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول كما ثبت ذلك عنه قال: إني إن صمت ضعفت عن قراءة القرآن، أو كما قال، فكان صيامه قليل، ليس من المصنفين بكثرة الصيام كأبي ذر وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من الصحابة، وإنما الذي منعه من ذلك من هذا الإكثار إنما هو قراءة القرآن، لأنها أصلح لقلبه، وغيره رأى أن الأصلح لقلبه الصيام. أيهما أفضل في أيهما أفضل أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب ولا بالإبصار؟ الأصلح لقلبك، إذا كان قلبك يجتمع عند قراءة الحفظ وأخشع وأعظم تدبرا فاقرأ عن ظهر قلب، وإذا كان الأخشع لقلبك أن تقيد نظر عينك بالمصحف فحينئذ هذا هو الأفضل لك. طيب، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.assaidan.net